يا يا أكرم الأكرمين، يا رب، يا فاطر الخلق البديع، يا فاطر الخلق البديع، وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك يا عالم السر الخفي، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم، عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها الذنب أنت له بمنك غافر، الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قام.